عليكم السلام. تفضل. حديث ان الرسول عليه السلام قال لحارثة كيف تؤثر هذه؟ لا يصح. حديث صحيح هذا؟ لا يصح. حديث ضعيف. نعم. تجده في الكتب التي لا تصل يدك اليها. شكرا يا شيخ. اهلا. جزاك الله خير. وإياك.